أخدم أهل الحديث، أخدم أهل الحديث العلة في غير معناها الاصطلاحي. لا كلا، يعني يقصد به النسخ. كل حديث معلول فهو ضعيف إلا إذا بين، كأن يقال هذه علة غير قادحة.